طبعا يا ناس في الدنيا ناس ما بيغلطوش مهما حصل، ما هو ده الطبيعي المش طبيعي من المبادئ والمسل، يتاخدوا في الرجل عشان يبقى الغلط رمز ومثل. طبعا يا ناس في الدنيا ناس ما بيغلطوش مهما حصل، ما هو ده الطبيعي المش طبيعي من المبادئ والمسل، يتاخدوا في الرجل عشان يبقى الغلط رمز ومثل. على وقت ولا قلته أقل خير أفضل كتير من رزق جاي سلته، على وقت ولا قلته أقل خير أفضل كتير من رزق جاي سلته. وأما الغلط عدى الحدود شفتوا حلنا فين وصل، لو غلطة مش مقصودة ارجع قبل ما يفوت الاوان، كل اللي عاش ياكل حرام امره اتفضح للناس وبان. لو غلطة مش مقصودة ارجع قبل ما يفوت الاوان، كل اللي عاش ياكل حرام امره اتفضح للناس وبان. على وقت ولا قلته أقل خير أفضل كتير من رزق جاي سلته، بيأكلوا رزقك فيهم. على وقت ولا قلته أقل خير أفضل كتير من رزق جاي سلته. وأما الغلط تحت الحدود شفتوا حالنا لفين وصل، شفتوا حالنا لفين وصل، شفتوا حالنا لفين وصل.